بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن اتبع هداه وبعد. نحن في سورة يونس، وسميت هذه السورة بسورة يونس لذكر خبر نبي الله يونس في نهايتها. قال ربنا عز وجل: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله، ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. قوله تعالى: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس. لولا هنا هي التحضيضية بمعنى هلا، التحضيضية. والتحضيض معناه لفت الانتباه إلى الجملة التي تأتي بعد أداة التحضيض. تقول: هلا قرأت القرآن؟ إذن المطلوب انتبه واجتهد واقرأ القرآن. إذن هذه القصة لابد أن ننتبه لها وأن نحاول فهمها لما تضمنته من المعاني. فما هي قصة نبي الله تعالى يونس باختصار؟ هناك قرية كبيرة جدا، وكلمة قرية لا يقصد بها المكان القليل العدد من السكان. احنا عندنا العرف الذي يعرفه الناس ان هناك مدينة وهناك قرية وهناك مثلا عزبة. فالمدينة اللي هي الكبيرة يعيش بها مئات الالاف، ويمكن ان تكون مدينة اقل، ويمكن ان تكون مدينة اكبر ليعيش فيها مثلا عدة ملايين. وربما نجد بعض المدن يعيش فيها مئات الملايين. يعني أخبرني صديق أتى من الهند أن المدينة التي أتى أو كان بها، المدينة دي فيها 200 مليون بني آدم، مدينة فيها 200 مليون بني آدم، سبحان الله. فهذه المدينة التي بها عشرات الملايين أو عشرات الآلاف، المدينة دي تسمى ماذا؟ قرية. ويمكن أن تطلق القرية على مجموعة المدن المتلاصقة. يعني لو في هناك مجموعة مدن متلاصقة، المكان ده كله على بعض يسمى ماذا؟ يسمى أيضا قرية. لماذا تسمى الأرض التي عليها السكان قلوا أو كثروا باسم القرية؟ ليه؟ لماذا؟ لأن القرية من قري الشيء، وقري الشيء أي جمعه، قري الشيء أي جمعه. إذن السكان دول مع بعض مجتمعين، مجتمعين في سكنهم، سكنهم جنب بعض، أو مجتمعين في مصالحهم، لأن لولا اجتماع هذه المصالح مقام هذا المجتمع، أو مجتمعين في ندواتهم أو مجامعهم أو نواديهم أو ما إلى ذلك. إذن القرية فيها حياة مجتمعية يجتمع بعضها مع بعض. ولذلك لما يجي لك ضيف بتقدم له الإكرام، بتقدم له الضيافة، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. إكرام الضيف اللي هو الضيافة دي تسمى بماذا؟ بالقرى. تسمى ماذا؟ بالقرى. لماذا؟ لأن أنت بتجيب له كل حاجة، بتجمع له كل حاجة، حتى الحاجات المستخبية في البيت بتطلعها وتنزلها له. بتبقى تجد أحيانا ليس هناك تناسق بين الأشياء المقدمة للضيف، لكن أنت تجمع له كل شيء. أنت عندك مثلا بطيخ تنزل، طماطم تجيب له، خيار تنزل، جبنة، عيش، ملوخية، برنجان، عندك بتاع رز، مكرونة. طب يدخل الرز، ما الرز يكفي، لا نحط بردك المكرونة. عندك سمك، طب ما السمك يكفي، لا نحط بردك فراخ. طب ما الفراخ يكفي، لا نحط بط. تجمع له كل حاجة. ده إكرام، هذا إكرام. فلأن الرجل يجمع أصنافا عديدة لإكرام ضيفه يسمى هذا المقدم بماذا؟ بالقرى. بالقرى، لأنه بيجمع الحاجة على بعضها. فقوله تعالى فلولا كانت، وكان هنا للزمن الماضي، لأن أحيانا كان في بعض السياقات تدل على الزمن الماضي والمستمر والمستقبل، كقول الله تعالى وكان الله غفورا رحيما. هو كان غفور رحيم في الزمن الماضي، والآن ليس غفورا ولا رحيما معاذ الله، ولكن كان هنا لكل الأزمان. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها. إذن هناك مسألة عجيبة في وسط القرى. الأصل أن الأنبياء يرسلون إلى القرى، القرى بتؤمن ولا بتكذب؟ بتكذب. قال تعالى يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. إذن الأصل في القرى أن كل قرية يرسل لها نبي يكذبوه ويستهزئ به ويحاربوه وربما قتلوه وما إلى ذلك. لكن في قرية لم يحدث هذا منها. القرية دي هي قرية يونس، المكان بتاعها مكان اسمه نينوى، قريبة من العراق أو في أرض العراق. نبي الله تعالى يونس دعاهم إلى الله وإلى عبادة الله ولإقامة منهج الله في حياتهم، كذبوا. والدعوة دي مكثت سنين وهم مصرون على التكذيب. فلما يأس منهم توعدهم العذاب، قال لهم خلاص هيجي لكم العذاب. قوم عاد وثمود والناس دول لما كان الأنبياء بيحذروهم يقول لهم يعني ما أنتم إلا بشر مثلنا وإن ظنك لمن الكاذبين، فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين. بيتحدوا الأنبياء. يبقى النبي لما ييأس في الدعوة بيحذر قومه إن هم سيأتيهم العذاب. عادة الأقوام إن هم لا ينظرون ولا يخافون ولا يبالون. فقريش قالت شيئا عجبا، قالت اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا وطيب قلوبنا وارزقنا الإيمان. لا، هم قالوا إيه؟ فأسقط علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. إذن الأصل إن الأقوام بيستخفوا بالأنبياء ولا يبالون بتحذيرات الأنبياء إلا قوم يونس. إلا قوم يونس دي القرية الوحيدة. ومن هنا بقى العظة العظيمة، إن الإنسان لابد يخاف النذر. لأن أخذ الله تبارك وتعالى أليم وشديد، إن أخذه أليم شديد. إيه اللي حصل؟ أول ما رأوا نذر العذاب، لأن في أقوام تانيين رأوا نذر العذاب قالوا هذا عارض ممطرنا، لما شافوا نذر العذاب الدنيا سودت فرحهم، قالوا الأمطار هتنزل والخير يطلع ومش هنلاقى لا هنحول مية ولا نسقي، أمطار كتيرة جدا. لكن قوم يونس لما رأوا نذر العذاب خافوا، ففرقوا بين النساء وبين ما يرضعون، وفرقوا بين الأمهات وما ترضع أو وما تجر من الصغار، وتجردوا من كثير من ملابسهم، وخرجوا باكين ضارعين داعين الله. يقال مكثوا على ذلك 40 ليلة، وقيل أكثر من ذلك، وقيل أقل من ذلك. طيب ليه أول ما عملوا الكلام ده لم يكشف العذاب؟ العذاب فضل، نذر موجودة ليالي أيام، منهم من قال 44 أيام وأسبوع أيام، ليختبر الله تعالى صدقهم وهو بهم عليم. وبالتالي التوبة لما واحد يعمل حاجة غلط وتقول له روح توب، لو قال لك أنا توبت لا ما ينفعش، تلابد أن التوبة دي يبقى لها أمارات وعلامات. إياك أن تخدع، لا تخدع. طردنا واحد منيل على عينه كما يقولون، كذب وغدر وفتان وخائن وكل شيء، تقول له اذهب فتوب، لابد أن يتوب. والتوبة دي بتاخد وقت طويل، تاخد وقت طويل، ما تحتاج إلى مجاهدة. فالناس دول تركوا مصالحهم وتركوا زراعتهم وتركوا بيوتهم وذهبوا إلى الصحراء بر البلد، ضارعين داعين باكين مستكينين خاشعين منكسرين. الكلام ده بقى مش ساعة، ده كلام ده إيه؟ أيام وليالي. فلما علم الله تعالى صدقهم وهو بهم عليم، ولكن أراد أن يستخرج عبوديتهم له، أراد أن يستخرج عبوديتهم له. أنت ممكن مثلا تكون واقع في كرب وربنا عز وجل هيكشفه عنك إن شاء الله، ولكن يكشفه عنك بعد فترة. ليه؟ لتستمر وتلح في الدعاء. فالله تبارك وتعالى يحب العبد الملحاح بعكس الناس. لو واحد ألح عليك في الطلب تقرف منه وتزهق منه وتقول اتكى على الله بالسلامة بقى وانا عرض كتافك، انت كده بقيت رزل كده وبقيت يعني تقيل خالص، اتكى على الله. لكن ربنا سبحانه وتعالى يحب العبد الذي يلح في السؤال وينكسر عند الدعاء، لأن الإلحاح دلالة على الصدق. الإنسان اللي بيلح مع ربنا عز وجل في السؤال أو الدعاء أو الطلب ده إنسان صادق. أما الإنسان اللي بيقولها عن المسألة كده من طرف لسانه ما ينفعش. ولذلك فيه هناك ناس بيحفظوا الأدعية عبارة عن نشيد، وبعض الأماكن تجد الصلاة صاروخ، ونيجي عند الدعاء بقى ترفع ايدك لقيت لما ايدك توجعك كده، وبعدين تعملها كده، وبعدين تعملها كده، وبعدين تنزلها كده، وبعدين تعملها كده. يقعد يدعي الراجل يجي ساعة بينما يقرأ قراءة سريعة. ايه المسألة دي؟ قوم يونس لما بالفعل كانوا صادقين في توبتهم وأوبتهم كشف الله تعالى عنهم ذلك العذاب، كشف الله تعالى عنهم ذلك العذاب. فقال تعالى فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها، يعني ما فيش قرية آمنت وما فيش قرية انتفعت بإيمانها، لأن الأصل القرى كلهم إيه؟ كذبوا. فهذا الكلام كأنه خرج مخرج النفي. إذن كل القرى كفرت، فما آمن القرية إلا قرية يونس. لما آمنوا قال تعالى كشفنا عنهم. الكشف معناه إن الشيء كان موجود خلاص، العذاب كان نازل، كان نازل موجود، لأن الكشف لا يكون لشيء معدوم، وإنما الكشف يكون لماذا؟ لشيء موجود. لما يكون البرطمان متغطي، متغطي أنت تعمل إيه؟ لما تشتغل غطا تقول إيه؟ كشفت الغطا، لأن هو إيه؟ موجود. لكن لو البرطمان مش ليس له غطا بتقول كشفت الغطا؟ طب ما هو أصلا مش موجود. إذن أكبر دليل إن العذاب كان موجود، كان قاب قوسين أن ينزل، قوله تعالى كشفنا عنهم، ثم قال عذاب الخزي. هو في هناك شيء أخزى إن الإنسان ينزل عليه عقاب ربنا، لأن نزول العقاب معناه الغضب والسخط واللعن، ومعناه النار المؤبدة والعياذ بالله يوم القيامة، عذاب الخزي في الحياة الدنيا. ومتعناهم، التمتع ده إنه هو يتقلب في خيرات الحياة إلى حين، إلى حين إلى أن يموت، ليس المقصود إلى حين إن هما فترة وكفروا تاني، انتبه لهذا المعنى، ليس المقصود إلى حين إن هما فترة وثم كفروا، لا، ولكن المقصود إلى حين، إلى حين مماتهم. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. إذن إيمان الناس وكفر الناس دي مسألة متعلقة بماذا؟ بمشيئة الله. وهنا عدة مسائل. المسألة الأولى، لماذا جعل الله تعالى مسلمين وكافرين وهو قادر أن يجعلهم جميعا أمة واحدة؟ ليه؟ هذا أمر الله، وأخبر أن هذا من أجل حصول البلاء، ليميز الله تعالى بين الناس، فيدخل طائفة من الناس النار وطائفة من الناس الجنة. السؤال الثاني، طب وليه يدخل ناس النار وناس الجنة، ما يدخلهم جميعا الجنة؟ السؤال ده أصلا غلط، السؤال ده غلط، ما يتسألش. ليه؟ لأن الله تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أنت في هذه الدنيا إيه؟ عبد، ومن سيدك؟ هو الله. إذا لا يجوز العبد أن يسأل سيده عن فعله، لا سيما أن هذا السيد عدل لا يظلم الناس، عدل لا يظلم الناس، دي مسألة مهمة جدا. يبقى ربنا سبحانه وتعالى في سابق علمه، في سابق علمه علم إن ده هيكون مؤمن وده هيكون كافر، في سابق علمه، فوفق هذا إلى الإيمان ووفق هذا إلى الكفران. إذن إيمان الناس بمشيئة الله وكفران الناس بمشيئة الله. المشيئة دي بيسموها المشيئة العامة، أي المشيئة الكونية، المشيئة الكونية زي الإذن الكوني وزي القضاء الكوني وزي الأمر الكوني، كل هذه الأشياء الكونية بتنفذ. أما هناك مشيئة أخرى، هي المشيئة الدينية المتعلقة بمحاب الله تعالى ومرضيه. فأنت عندما تقرأ القرآن، تقرأ القرآن لأن الله تعالى أمر بقراءة القرآن وأعانك على قراءة القرآن، فأنت تقرأه لإرضاء الله ولنيل الثواب، إذن دي مشيئة دينية. طب أنت في الكون، هل يمكن يحدث حاجة في الكون بغير إذن الملك؟ لا. إذن قراءة القرآن أيضا طالما هي فعل في الكون يبقى مشيئة إيه؟ كونية. إذن عبادة العابد تجتمع فيها مشيئتان، مشيئة دينية لأنه بيعمل حاجة فيها مرضاة ربنا عز وجل وفيها الأجر والثواب، ومشيئة كونية لأنه تحصل في الكون، ولا يمكن أن يحدث شيء في ملك الملك إلا بإذن الملك. في البيت عندك هل ممكن يحصل حاجة في البيت بغير إذنك؟ ما ينفعش. الأصل أن كل شيء يحصل في البيت يرجع إليك فيه وتبقى أنت على علم به. فكذلك من باب هذا باب المثال، وكذلك في ملك الله عز وجل لا يكون شيء في ملكه إلا بأمره وإذنه. قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، يبقى جعلهم أمة واحدة ولا يختلفون. ولكن من حكمة الله عز وجل إن ربنا ما جعلش الناس أمة واحدة، بل جعلهم مختلفين، بل قال ولذلك خلقه. إذن الخلاف بين الناس دي سنة كونية، يبقى في مؤمن وفي كافر وفي منافق وفي ضال وفي صالح وفي كذاب وفي مراوغ وفي صادق وفي أمين وفي خائن. كل الأصناف الموجودة دي كلها واقعة بأمر الله. والمطلوب أن الإنسان في الحياة دي كلها يتعامل مع كل هذه الأصناف، ولكن بمعيار واحد، ليس بمعيار الشطار ولا بمعيار الحداء كما يقولون ولا الفهلوة، لا، ولكن بمعيار ماذا؟ الشرع. الشرع ده هو اللي بيحدد لك ماذا تصنع عند وجود هذه الصور المختلفة، تارة تخدم وتارة تحجم. فالذي يأذن لك بالتقدم أو التقهقر إنما هو شر الله. ولو شاء ربك، لما كانت المسألة متعلقة بالمشيئة الكونية قال ربك، لأن الرب هو الملك السيد المدبر للأمر كله، فناسب هذا اللفظ المشيئة للمشيئة الكونية. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، جميعا حال بمعنى مجتمعين كلهم، لو ربنا أراد إن هم يؤمنوا في لحظة يؤمنوا. أفأنت هذا استفهام للاستنكار، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. إذن الإيمان ليس بالإكراه، الإيمان ليس بالإكراه، وإنما الإيمان بماذا؟ بالرغبة والمحبة. ولذلك تجد إن الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب اتسع القلب بهذا الإيمان. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. إذن شرح الصدر الإسلام من عند مين؟ رزق من عند مين؟ من عند ربنا. هل احنا بنجيب واحد ونضربه علشان يكون مسلم؟ لا يمكن أبدا، لا يمكن أبدا. فالإسلام دخوله رغبة لا رهبة. ومن دخله مرهبا وأراد الله تعالى به الخير قذف في قلبه الخير بعد هذه الرهبة. والكلام ده حدث في حديثة أبو سفيان عندما حبس عند فم الشعب ورأى الجيش زرافات عند فتح مكة، فقال للعباس لقد بلغ ملك ابن أخيك مبلغا عظيما، محمد اللي احنا طردناه من مكة وخرج طريد هو أبو بكر يتخفون في الغيران ويسيرون بالليل ويكمنون بالنهار، محمد الطريد الشريد صار ملكه كبيرا. لأن بقى فضل من هؤلاء؟ بنو سليم. من هؤلاء؟ هؤلاء مزينة. من هؤلاء؟ هؤلاء بنو الليث. من هؤلاء؟ إلى أن مر النبي عليه الصلاة والسلام في كتيبته الخضراء، الكتيبة الخضراء أو السوداء، لأن الحديد إذا كان شاكيا فلم يبدأ من الجسم إلا العيون في أحداقها، بيبقى ده منظر فيه أبهة وفي قوة. تصور كده مثلا آلاف مؤلفة كلهم لابسين الخوز والدروع والتروس، لا يظهر منهم إلا ماذا؟ إلا العيون فقط. من الناس دول؟ لقد بلغ ملك ابن أخيك مبلغا عظيما. ثم أتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. النبي قال له: هيه يا أبا سفيان، أياميك يا أبا سفيان، أخيرا يا أبا سفيان. أبو سفيان ده بقى ده كان قائد قوة الحلفاء في يوم الأحزاب. مع أيام زمان برضه كان في قوة حلفاء، قوات متعددة الأعراق، قريش على غطفان على كذا على كذا، ومعهم اليهود في حصار المدينة. من القائد العام لقوات الحلفاء الشركية؟ كم من؟ أبو سفيان. في معركة أحد التي انتصر المشركون فيها على المسلمين، من قائد المشركين؟ أبو سفيان. في حمراء الأسد كان قائد المشركين مين؟ أبو سفيان. أبو سفيان ده بقى كان عداؤه شديد. أخيرا يا أبا سفيان، دي في السنة الثامنة من الهجرة، في السنة الثامنة من الهجرة. فقال: أشهد أن لا إله إلا الله. أبو سفيان قال إيه؟ أشهد أن لا إله إلا الله. قال: أتشهد أني رسول الله؟ قال: أما هذه ففي النفس منها شيء. أقول أشهد أن لا إله إلا الله، الكل رب وأنا موحد رب، لكن تكون أنت بقى رسول الله؟ لا، لسه شوي. فقيل له: قلها وإلا وقعت رأسك بين رجليك. إيه السبب؟ إن هو لما قال الشهادة الأولى صار ماذا؟ صار مسلما. ما هو المشرك لو قال لا إله إلا الله صار مسلما. طيب يطالب بالشهادة الثانية، فإن تأباها صار ماذا؟ ما بقاش شر مشرك، لم يصر مشركة، وإنما صار ماذا؟ مرتدة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من بدل دينه فاقتلوه. فقالها يا أبو سفيان، بالفعل قال: أشهد أنك رسول الله. الكلام ده كان في فتح مكة في نفس السنة، وبعد أيام قلائل سنرى صدق أبو سفيان. هب أنه قالها اضطرارا أو خوفا، خلاص أنا معك، سنرى في موطن أنه كان صادقا. الموطن ده في غزوة حنين. خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة قاصدا بعض القبائل من بني سعد وهوازن، فكان اللقاء في مكان اسمه حنين. وحنين هذا وادي شديد الانحدار، جبل يمين وجبل شمال، وده وادي شديد الانحدار. خرج المسلمون فيه 12,000، وده الجيش كبير جدا في ذلك الوقت. بعض الصحابة بص وراهم كده، اتلقوا الجيش سد شارع الجلاء، حاجة كبيرة جدا، 12,000. فقالوا: لن نغلب اليوم من قلة، احنا بقى ما شاء الله النهاردة احنا هننتصر ولن نغلب. احنا كنا بنبقى 314 بنغلب 1000، النهاردة 12,000، يبقى عشان حد يغلبنا لابد يكون قدنا 3-4 أضعاف، يبقى احنا عاوزين جيش على الاقل 50,000. هل العرب يستطيع انهم يحشدوا جيش 50,000؟ ده لا يمكن. وبالتالي ايقنوا انهم منتصرون. الالتفات الى النفس عجب، الالتفات الى النفس عجب. اذا هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم مع هدايتهم وفضلهم وعلو شأنهم وتمام خيرهم بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم، إلا إن احنا نتعلم منهم هذا الدرس، إن العجب يمكن أن يصيب الفاضل، ولكن ينبغي أن يجاهد نفسه في دفعه سريعا سريعا. دايما كنت أقول لكم أن بعض الناس بيظنهم أن شخصيتهم كالقوارير الزجاجية على الأكف، يقول لك خلي بالك شخصيتي شخصيتي شخصيتي. إيه شخصيتي دي؟ دي مسألة لا ينبغي الإنسان أن هو يتكلم بها. قيمتك في طاعة الله عز وجل، هذه هي قيمتك الحقيقية. ربنا عز وجل قال ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم. إيه اللي حصل؟ المسلمين بقى نازلين بقى منحدرين وبقوا شعرين بالقوة، الخيل والفرسان، وقائد الخيال في ذلك اليوم مين؟ القائد المعروف خالد بن الوليد قائد الخيل، خيول، قائد خيالة وميمنة وميسرة وجيش كبير ونازل. وعشان يحصل البلاء ويتم كما ورد في بعض السنن ان النبي عليه الصلاة والسلام ارسل عين يشوف الطريق قبل ما ينزله، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وعينه على فم الشعب ينتظر عينه، فجاله العين الجاسوس رجل المخابرات. النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده مخابرات بتجمع له المعلومات وتعمله تقارير، وما كانش بيتحرك بجيشه إلا لما المعلومات الاستخباراتية تكون عنده تمام. المعلومات المخابراتية إن الطريق مأمون ما فيش أي أعداء، فأذن النبي عليه الصلاة والسلام بالتحرك، بدأ الجيش ينزل الوادي. فلما انتصف الجيش من الوادي بدأ النبل والسهام ترشق عليه من كل جانب. تصور بقى فجأة الرماح والسهام والنبل ينزل عليه، اضطرب الجيش. الخيل لما بتخاف وتجري بتدوس اللي قدامها، الخيل دست الناس اللي قدامها والناس جرت، كل واحد كان همه انه يعمل ايه؟ يجري. فر كثير جدا من الناس وجرح من جرح ومات من مات، ولم يبقى حول النبي صلى الله عليه وسلم الا القليل الا القليل. خطه المشركين ان هم يمطروا المسلمين بالسهام، يضطرب الجيش، عند اضطراب الجيش تبدا القوات البرية تنزل وتخلص على جيش المسلمين. إذن الالتحام كان الخطوة الثانية. يبقى هم الأول يعملوا الهزة دي، وبعد الهزة دي يبدأ الايه؟ الالتحام. دي كان خطة القائد عوف بن مالك. اللي حصل بالفعل حصل اضطراب، والخيل فزعت وتفرق المسلمون، وفر منهم من فر. من الذي ثبت ومن قوى الله تعالى قلبه فسكنه؟ هو مين؟ هو مين يا ترى؟ هو النبي عليه الصلاة والسلام. سكن النبي صلى الله عليه وسلم وثبت، وأمر العباس، وكان رجلا جهوري الصوت، صوته عالي جدا ممكن يسمع لغاية صندوق على بعد 3 كيلو، قال له قول للناس أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، هلموا إلي عباد الله، تعالوا يا أصحاب السمرة اللي هي الشجرة اللي حصل تحتها الايه؟ البيعة، يا أصحاب بيعة الرضوان. الصحابة لما سمعوا الصوت بصوا كده يتلاقوا مين؟ يتلاقوا النبي صلى الله عليه وسلم. فبدأ الصحابة يجوا ناحية النبي عليه الصلاة والسلام ويحنهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وثبت المسلمون ونصر الله تعالى المسلمين. إذن النصر لم يكن بقوة. ربنا بيقول ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. مدبرين دي حال بيبين حلهم الإدبار مش الإقبال، مع إن في أوامر إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا واجتنبوا السبع الموبقات، ومن هذه السبع ماذا؟ التولي يوم الزحف. فنحن منهيون عن الإدبار، لكن ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على من أول واحد؟ على رسوله، وأنزل جنودا لم تروها، وعذب الذين كفروا، وذلك جزاء الكافرين. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء. وبالفعل الناس دول أسلموا وحسن إسلامهم، وكان منهم من شارك بعد ذلك في الغزوات والفتوح، رضي الله تعالى عن الصحابة جميعا. في يوم حنين ده بقى المقصود، بعض الناس اللي أسلموا من أهل مكة لسه داخلين الإسلام أول امبارح، لما شافوا الصحابة بقى بيفروا وبيجروا من المعركة، قالوا اليوم ظهر سحر محمد، خلاص انتهى محمد وانتهى الدين بتاعه. من الذي نهرهم؟ مين؟ أبو سفيان. نهرهم أبو سفيان وأغلظ لهم القول. إذا نهر أبو سفيان لهم وإغلاظ القول دلالة أن هو أسلم خوف، ولا الإسلام دخل قلبه وخضع بهذا الإسلام؟ هذا هو. أفأنت تكره الناس؟ إذا المطلوب أن نحبب الناس في دين الله، وأن يكون إدخال الناس الدين محبة ورغبة، ولا يمنع أن يدخل البعض الدين مكرهين، ولكن يقذف الله تبارك وتعالى في قلوبهم الإيمان فتتبدل أحوالهم، لا يمنع، لكن الأصل اللي هو ماذا؟ دخول الدين على طبقي، أي على حالي الرضا والقبول. وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله. إذن يا أخي، كل خير أنت متلبس به لابد أن تنسبه لمن؟ لله. صيامك، قيامك، حفظك للقرآن، صلاح أبنائك، حبك للخير، حسن الخلق، كل شيء من أمور الخير أعانك الله تعالى على فعله وأدائه، لابد أن تنسب هذا الخير لمن؟ لله عز وجل. وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله، ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. الرجس هناك أقوال كثيرة، لعل القول الذي يكون مناسبا لهذا السياق بمعنى الغضب والعذاب. فالذي لا يعقل الآيات لا يفهمها، ولا يفهمها لا يعمل بها، فيكون بعيدا عن طريق الله، فيكون متعرضا لغضب الله تعالى وعذابه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أهل طاعته، وألا يجعلنا من أهل الشقوة والمعصية. نسأله سبحانه وتعالى أن يأخذ بأيدينا إلى محابه ومرضيه، أن يوفقنا إلى كل خير، وأن يصرف عنا كل شر، وأن يشفي مرضانا، وأن يرحم موتانا، وأن يتقبل أعمالنا، وأن يختم بالأعمال الصالحات أعمارنا. وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.